الإسلام. قد طابت لي أيام بديننا الإسلام. طابت لي أيام نور أطل والجهل ولى والحب حل في رحمة ووئام. هب أتى الإسلام دين فيه الإكرام. هب أتى الإسلام دين فيه الإكرام. دين الحضارة دين السلام. لما أتانا دنيا ودين صرنا الهدى القائدين. لما أتانا دنيا ودين صرنا الهدى القائدين. الحق المبين من عند رب العالمين. أتى به طه الأمين به غدونا آمنين. فمرحبا بخير دين. أهلا الإسلام دين به الإكرام. أهلا أتى الإسلام دين به الإكرام. دين الحضارة دين السلام. علومه فاض الهنا بقدومه. كل السنة بعلومه فاض الهنا بقدومه. يأمر بكريم الأخلاق إحسان كرم ووفاق ورؤوف فيه الإشفاق فيه الرفق فيه الصدق فضل من عند الخلاق. أهلا الإسلام دين فيه الإكرام. أهلا أتى الإسلام دين فيه الإكرام. دين الحضارة دين السلام. دين السماحة قد وحدا صرح العدالة قد شيدا. دين السماحة قد وحدا صرح العدالة قد شيدا. إسلامنا فضل بدا. إسلامنا قد أرشدا من هديه ملأ دونا في كل زاوية صدى. أهلا بأنوار الهدى. أهلا أتى الإسلام دين به الإكرام. أهلا أتى الإسلام دين به الإكرام. دين الحضارة دين السلام. ورحمة للعالمين ورحمة للظالمين. فيه العدل مع الإنصاف وكمال ينفي الأنصاف، أهل الدين هم الأشراف، أن ينعوا فبه نسوه، هيا لجنان الإسلام. أهلا هدى الإسلام دين به الإكرام، دين الحضارة دين السلام، دين الحضارة دين السلام. كفل اليتيم رحم المصاب، وعن الحياة طفع العذاب. كفل اليتيم رحم المصاب، وعن الحياة رفع العذاب. كل الحياة تبدل كل الرشاد تحول عن كل دون قد علت، من كل عيب قد خلت به الوجوه. هلا هدى الإسلام دين به الإكرام، هلا هدى الإسلام دين به الإكرام، دين الحضارة دين السلام. ودعوة تكفي الآن، قرآنه خير البلاء. ودعوة تكفي الآن، قرآنه خير الكلام. فيه الخير لكل الناس، هدى الإسلام دين به الإكرام، دين الحضارة دين السلام، نهج لنا درب طويل، فهو الصراط المستقيم. نهج لنا درب طويل، فهو الصراط المستقيم. ودين خير يحتذى بنعذره، فرح الشذا غيثه نجد الغذاء. لن تسعدوا إلا إذا قد عشتم.